الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات يقول ربنا جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود معاشر المسلمين والمسلمات هذا بعض قول ربنا سبحانه وتعالى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحب الكرام الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا تتمة لكلامنا عنهم وهذه هي الحلقة الرابعة والأخيرة في حديثنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان موضوع حلقتنا الماضية بيان عقيدة بعض الفرق التي تسب الصحابة وتنتقصهم وتلعنهم وتكفرهم ألا وهم الشيعة الرافضة وقد عرفنا مجمل عقائدهم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كفار إلا خمسة منهم أو سبعة وأن القرآن الذي بين أيدينا محرف كله إلا كتاب عندهم يسمونه مصحف فاطمة وغير ذلك من العقائد الفظيعة التي ما أنزل الله بها من سلطان واليوم بإذن الله عز وجل أحدثكم حديثا ذكره علماء التاريخ لتعرفوا أيها المسلمون وأيتها المسلمات ما قدم هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام ما قدموه للمسلمين والمسلمات معاشر المسلمين جميعكم تعرفون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتله أبو لؤلؤة فيروز المجوسي انتقاما منه لهدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمجد الكرسي وتاريخ أجدادهم فانتقموا أو كان أول انتقام هو قتل أبي لؤلؤة المجوسي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح حينما قدم عليه فقعد له ثلاث طعنات وفر هاربا وقتل معه 13 رجلا من المسلمين أيها المسلمون ترى ما فعل الشيعة لأبي لؤلؤة المجوسي إنهم بنوا له مسجدا في مدينة كاشان الإيرانية وكتبوا على قبر أبي لؤلؤة المجوسي الموت لأبي بكر الموت لعمر الموت لعثمان هذا مكتوب باللغة الفارسية على قبره وسموا هذا المشهد مشهد بابا شجاع فيروز أبي لؤلؤة هذا ما فعله هؤلاء الناس المنتسبون للإسلام بقبر أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طيب من طيب وإليكم المزيد ما فعل القرامطة وهذه دولة القرامطة نشأت سنة 78 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ملك الأحساب جاءت فتنة علي بن يقين، وهذا كان وزيرا لهارون الرشيد الخليفة العباسي، ولكنه كان متسخرا وكان وزيرا وتحته أو في سجنه وحبسه أكثر من 500 رجل من أهل السنة ممن حكموا عليه بالحبس، فأمر جنانه بهد أسوار الحبس فسقط عليهم جميعا فماتوا، وكان مرابة 500 رجل. أيها الناس، ماذا فعل علي بن يقين؟ أرسل إلى أيامهم زعما بهتانا وصورا، قالوا إنه سهل الكاظم يستفتيه كيف يتخلص من تبعات هؤلاء السجناء، فقال له: أما إنك لو رحمت علي قبل أن تقتلهم فما كان عليك من شيء، أما وإنك لم تقتل علي فعليك أن تعتق أن تتصدق عن كل رجل بتيس، والتيس خير منه. هكذا أيها المسلمون، التيس خير من الرجل من أهل السنة من المسلمين. ثم جاءت فتنة عظيمة، فتنة ابن العقمي. أتعرفون ابن العقمي؟ نعم، أكثر من أهل التاريخ ذكروا هذه القصة عنه، وهي مذكورة عند ابن كثير وعند ابن أثير وعند الذهبي وغيرهم ممن كتب عنهم. أيها المسلمون، ابن كثير رحمه الله مؤرخ المسلمين مكث مدة وهو يتردد أن يكتب هذه الندبة العظيمة، قال: ومن يجرؤ على كتابة هذا الإسلام، ولكنه طول كتابتها ببيان تاريخهم إلى المسلمين ممن يأتوا بعد هذه الواقعة. كان ابن العقمي وكان نصير الدندوسي وزيرين للمستعصي لله الخليفة العباسي سنة 56 و600 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان التتار آنذاك، المقول التتار، كانوا يأكلون الأخضر واليابس من سائر بلاد العالم، فسمع بهم ابن العقمي فأرسل إليهم، وكان التتار يهابون أن يدخلوا إلى بغداد لأن فيها جيشا قوامه 100,000 رجل، فكان يهابها، فأرسل إليهم ابن العقمي وأقنعهم في بلاد المسلمين في بلاد الخلافة الإسلامية بغداد آنذاك. وأخذ هو ابن العقمي يصرف الجيوش المسلمة جيش بغداد وينزل أسماءهم من الديوان أي قائمة الجند حتى أبقى منهم 10,000 رجل بقي في بغداد. ثم أرسل إلى بوراق خان قائد أحد التتار آنذاك وقال له: إن الجيش ضعيف وإن الأمور هيئة. فرجع التتار وحاصر بغداد مدة شهر، ثم مات ابن العقمي وكان متصدرا كذلك، وقرر بخليفته ان يخرج الى قائد التتار مع اعيان بغداد، فخرج الخليفه مع 700 رجل تقوم من ذلك من علمائها وعبادها واعيانها، فقتله هراق خان غدرا منه، وقام برقص الخليفه حتى لا تسيل قطره من دمه على ارض بغداد. ثم بعد ذلك امر بنسج بغداد بالمنجنيق وغير ذلك من انواع الاسلحه قرابه ايام طويله، ثم اعلى الهجوم التاسع على بغداد، فقاموا بقتلهم 40 يوما، والسيف يعمل عمله في قتل المسلمين من اهل السنه انذاك. ايها المسلمون، انها فاجعه عظيمه لا يمكننا ان نتصورها العبد، حتى لم يبقى واحد من المسلمين في بغداد، حتى ذهب بعضهم فيما بعد من الخلاء وفي المقابر وفي الخنادق، ولكنهم لم يسلموا مع ذلك، فقال هراق خان لقسم الابواب وايقاف النيران في الخنادق وغير ذلك: 40 يوما والقتل يعمل في المسلمين، حتى لم يبقى احد منهم، وكان قرابه حتى انذاك ما يقرب من مليوني مسلم قتلوا في بغداد وحدها. ولكم ايها المسلمون ان تعرفوا ماذا فعلوا ابن العقمي الشيعي الرافضي الخبيث حينما خان بلاده واعطاها وسلمها الى هراق خان. ثم ايها المسلمون، قام ابن العقمي بقتل اعداد العلماء من المسلمين والتشفي بقتلهم امام التتار، ومن هؤلاء العلماء ابن الجوزي رحمه الله الذي يقول: أمامه الأوقان وأمام ابن عقمي مع أولاده الثلاثة. ثم قام نصير الدين الطوسي بحفظ جميع الكتب التي أُلفت قبل هذه السنوات مئات السنين، والمسلمون يكتبون. وكانت بغداد، كانت بغداد عاصمة العلم، وكما تعرف يا معاشر المسلمين ما بذله المسلمون العلماء عن الإسلام والمسلمين قام بحقها ورميها في نار النجف حتى تغير لون المال بلون البلاد أياما، وتغير كذلك بلون الدم أياما، والله المستعان. هذا طير من طير مما فعله الشيعة بالمسلمين، ولا زالوا والله المستعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أنقل إليكم بعض التواريخ وأترك لكم المقارنة. فمن عجائب التاريخ هذه المقارنة بين ما فعله شيعة ذلك الزمان مما ذكرت لكم وبين ما فعله شيعة هذا الزمان مما تعرفونه وهو مشهور عندكم. في يوم الثلاثاء من شهر محرم سنة 56 و600 هجرة شرع التتار قيادة هرات خان في هجوم كاس على بغداد، وذلك بنصر مجاميع وفقاه أسوار بغداد ودكوها ودكوا جدرانها. وفي شهر الله المحرم ذلك قام الصليبيون وأنتم تعرفونهم بمعاونة الشيعة بدك مدينة بغداد سنة 24 و40، أي ما يوافق سنة 4200 من الميلاد، ولكن بغداد في الطائرات. في يوم الأربعاء 17 صفر من سنة 56 و600 أعلن هرات خان الهجوم التاسع على بغداد، وأمر بنسر القنابل وهدم الأسوار وأسرفه في القتل والنهب كما أسلفت لكم في الخطبة الأولى. وفي يوم الأربعاء 17 صفر من سنة 24 و40 أعلن الصليبيون الهجوم التاسع على بغداد وأسرفوا في القتل والنهب. لما سقطت بغداد على يد هرات خان قال القامر ابن العلقمي الطوسي ابن العلقمي الرافضي الخبيث ورسيل الدين كذلك قاموا بنشر التشيع والرفض في بلاد بغداد والتمكين لمذهبهم. ولما سقطت بغداد في هذا الزمان انتم تعرفون من اخذ بأقاليد قوم انهم الشيعة وكيف قاموا بعبادة اهل السنة عبادات جماعية، والله المستعان. أيها المسلمون، هذا والله طير من طير وقليل من كثير مما فعل الشيعة، ويسمونه النواصب فيكم أهل السنة على مر التاريخ. فاحذروهم أشد الحذر أيها المسلمون. ولهذا قال الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة المسلمين قالوا بكفرهم، وأن من سب الصحابة فليس له من الإسلام نصيب، وهذا شافع دافع عن أئمة الإسلام والمسلمين. احذروا من وعدهم، فإن الإعلام الآن صار سلاحا فتاكا في أي أعدائنا. احذروا الإعلام الشيعي أيها المسلمون، فإنهم يظهرون للناس ما لا يظهرون، يظهرون للناس حب الصحابة، يظهرون للناس حب أهل البيت وأنهم يحبون النصارى من غيرهم، ويظهرون للناس بغض الكفار من اليهود والنصارى، ويظهرون للناس أنهم يحاولون أن يسعوا في تحرير فلسطين، وهذا يعتبر شطرة وشتية عنا ببعيد. وتعلمون ما فعلته حرق القلب من قلب عظيم مجزرة صبرة الشتية في فلسطين. فلنتغرن المرايات ولنتغرن الأسماء والمكافات أيها المسلمون. إنهم يدافعون عن الضف وعن تشيع الاستماتة العظيمة، ويحاولون نشره في شتى بلاد العالم، وهذه القنوات التي شاعت وباعت ويشاهدها أكثر المسلمين اليوم قناة الكوفة التي تأسست سنة 98 وقناة الممر التي تأسست فيها من القنوات التي فرقت 35 قناه همها صد المسلمين عن دينهم ونشر التشهير والرفض وسب صحابته رضي الله عنهم. وكذلك لهم مواقع كثيره على الانترنت، ومن اشهرها في كتابنا موقع المستبصرين الذين بزعمهم انشاه شيعه جزائريون خرجوا من السنه وعرفوا التشيع ودخلوا في المذهب الصحيح زعما منهم، وانهم ينكرون افواجا افواجا. وكل هذا كذب وافتراء. ومن مواقعهم المشهوره موقع الوعد الصادق. نعم، الوعد الصادق يعرفه الجزائريون. واطلب لكم المقابله بين موقع الوعد الصادق الشائع وهذا الشعار المعروف عندهم وبين ما يعرف بالبيع بالوعد الصادق. والله المستعان. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يفرج كروبنا وان يطهر بلاد الاسلام والمسلمين من جميع الشرك والمشركين والكفر والكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في جميع بلادك يا رب العالمين. اللهم احي موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعد عد راكبنا وعائل المسلمين. اللهم اجمع شملنا على كتابك وعلى سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا وسائر بلاد المسلمين واحفظ ولاه امورنا واكشفه بلادنا.